رد عليه مثل ما رد أخونا أبو سعد الله يذكره بالخير. أبو سعد جاء ناقش شخصا، أخونا سالم الطويل ناقش شخصا، فكان يقول الله في كل مكان. قال كيف الله في كل مكان؟ الله فوق سماواته سبحانه وتعالى. المهم نقاش طويل، الله في كل مكان هذا يقول لا، آخر شيء يقول طلعت له المحفظة قلت له يعني الله هني، ولا يقول لي الله هني، عناد هذا أعوذ بالله، يعني مرحلة أعوذ بالله. فهذا الكلام باطل لا شك. كيف إن الله في كل مكان؟ الله في الحمامات والعياذ بالله، الله في دور الخنا، الله في البارات، هذا ما يجوز هذا الكلام. هذا فيه يعني طعن في الله سبحانه وتعالى، أنه ينسب إلى الله تبارك أماكن هو ما يرضاها لنفسه، فكيف يرضاها لله سبحانه وتعالى؟ كيف أن الله تبارك وتعالى يقول أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا بلغت اللهم فاشهد، ويشير إلى السماء، ويسأل جاري أين الله فيقول وتقول في السماء فيقول اعتقها فإنها مؤمنة. كل النصوص يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كل النصوص تدل على أن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى. وإنما أتوا بنص أو نصين في قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ويعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. قال أهل العلم وهو معكم أينما كنتم بعلمه، وليس المقصود بذاته سبحانه وتعالى. وكذا قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال بعلمه. وإذا ختمها إن الله بكل شيء عليم، وهنا ختمها والله ما تعملون بصير، فبدأها بالعلم وختمها بالعلم. فالله تبارك وتعالى إنما معنا بعلمه أما بذاته سبحانه. إذن لو كان الله في كل مكان زين خلي يدعو هكذا يا رب يا رب، لماذا يدعو هكذا؟ وإذا قالوا إن الجويني أبو محمد الجويني قبل أن يترك ما هو عليه من هذا القول كان يقول إن الله تبارك وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا عن يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا خلف ولا فوق ولا تحت. ترى المتأخرون هم الذين قالوا إن الله في كل مكان، المتقدمون يطلبون يتكلمون هكذا كلاما عاما، لا داخل ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل، ولا أمام ولا خلف، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال. حتى إن شيخ سنتين من قلنا يقول لو سألناهم عرفوا لنا العدم ما وجدوا أحسن من هذا التعريف. ما هو العدم؟ العدم اللي هو لا فوق ولا تحت، ولا داخل ولا خارج، ولا أمام ولا خلف، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل ولا خارج، هذا هو العدم. وهذا تعريف العدم لما عرف الله به سبحانه وتعالى. والجويني لما قال هذا الكلام قام له رجل من همدان فقال له يا أبا محمد دع عنك هذا كله، أنا ما أفهم بهالهاتي هذا، لا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل ولا داخل ولا خارج، ما أفهم هذا الكلام، لكن أخبرني ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي إذا أردت أن أدعو أتجه إلى السماء. كل إنسان إذا أراد يدعو يدعو هكذا، كل إنسان فطرة بدون توجيه، إذا ما في أحد يدعو هكذا ولا هكذا ولا خلف، كل الناس تدعو هكذا. قال ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي إذا أردت أن أدعو الله أن أتجه إلى السماء؟ قال فأطرقه ساعة هكذا الجويني أطرقه ثم صاح صيحة فقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، والله لا أجد جواب، ونزل على المنبر وراح البيت. وبعدها ترك الذي هو عليه الجويني رحمه الله تعالى. فالقصد أن هذا الكلام لا شك أنه باطل، أن الله في كل مكان، بل الله تبارك وتعالى فوق سماواته، والنبي لما دعا في بدر رفع يديه إلى السماء، في الاستسقاء يرفع يديه إلى السماء، بل حتى البهائم. كان في حديث سلمان نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لما خرج يستسقي بني إسرائيل وجد نملة قد نامت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء، فقال سليمان ارجع فقد سقاكم الله بدعوة غيركم. والحيوانات بهائم، فكيف البشر؟ فالقصد لا شك أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته سبحانه وتعالى.